بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين وعلى من تبعهم بإحسان واقتفى أثرهم إلى يوم الدين، أما بعد. يقول الله جل وعلا: سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. سل من المخاطب بالسؤال؟ نبينا صلى الله عليه وسلم. سل بني إسرائيل، وهذا السؤال أو هذا الأمر جاء بعد أن ذكر الله تبارك وتعالى قبلها في معرض التربية للمؤمنين، فقال لهم: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. ثم بعد ذلك توعد من خرج عن هذا، وتوعد من أعرض عن الدخول في السلم كافة، فقال تعالى: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور وإلى الله ترجع الأمور. ثم بعدها أمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يسأل بني إسرائيل. وسؤال النبي صلى الله عليه وسلم لبني إسرائيل هو بمثابة إقامة الحجة عليهم، وليس لأنه يريد أن يستعلم منهم شيئا. يعني لا يريد ربنا جل وعلا من النبي عليه الصلاة والسلام أن يسأل بني إسرائيل ليعرف شيئا منهم ليس يعرفه، وإنما يريد أن يقيم الحجة عليهم بهذا السؤال. يريد أن يقيم الحجة عليهم بهذا السؤال. متى جاء هذا السؤال؟ جاء هذا السؤال بعد أن بين الله تعالى أنه لا يفلح ولا ينجو ولا يفوز إلا من دخل في السلم كافة. لا يمكن أن يكون ناجيا يوم القيامة إلا من كان داخلا في السلم كافة، وإلا فسيكون مآله ومصيره يوم القيامة إلى جهنم، كما قال تعالى: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله. يعني لن يلبثوا في الأرض إلا وسيرون أن الله تبارك وتعالى قد أتى لفصل القضاء، وسيعمل وسيرى كل إنسان ما عمل حاضرا أمام عينه. الآن جاء الوقت حتى يقيم الحجة، يعني حتى يبين الأمر الذي قد يشك فيه الإنسان. ماذا كان حال بني إسرائيل؟ ودائما نكرر أن قصة بني إسرائيل هي التي تبين حقيقة الأمور، فهي القصة التي من فهمها فقد فهم حقائق البشرية، فهم سنة الله عز وجل في البشرية، فهم مجريات السنن في الأرض. قصة بني إسرائيل. وكما قلنا، ما ذكر الله تعالى في الكتاب يا بني إلا بصيغته: يا بني آدم يا بني إسرائيل. ما في القرآن إلا يا بني آدم يا بني إسرائيل، فبالتالي صار اختصار بني آدم بني إسرائيل. من أراد أن يفهم قصة بني آدم يفهم قصة بني إسرائيل، فإذا فهمها هانت عليه كل القصص بعد ذلك. ولذلك كان أكثر ما قص الله تعالى، بل هو كل ما قص الله تعالى إلا قليلا على نبيه صلى الله عليه وسلم، قصص بني إسرائيل. فالله عز وجل يريد أن يبين المواطن، كما ذكرنا آنفا، المواطن التي فشل فيها أو فشلت فيها أمة بني إسرائيل، وأخفقت فيها أمة بني إسرائيل، حتى تكون حجة عليهم وحجة للأمة التي اختارها الله تعالى بعد إخفاق أمة بني إسرائيل، ألا وهي أمة محمد عليه الصلاة والسلام. فقال تعالى: حتى يقيم هذه الحجة للنبي عليه الصلاة والسلام: سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة. والآيات البينات هي الآيات التي لا تحتمل تأويلا، يعني آيات ظاهرة في الحجة، آيات ظاهرة في الحجة، كما قال تعالى في ثمود: وآتينا ثمود الناقة مبصرة، يعني ما فيها لبس، واضحة جدا ما فيها لبس. لا يمكن لأحد رأى الناقة يوم صالح عليه الصلاة والسلام إلا وسيقول هذه آية من الله، ولا يعني إنسان يشك، أن قد يظن إنسان أنه سحر وقد يظن أنه كذا، لا لا لا، ما في أحد رأى ناقة صالح إلا وعرف أنها آية من الله. ما في إنسان رأى ما فعلت عصا موسى إلا وقال إنها آية من الله، لذلك آمن السحرة. ما شك أحد أنه ليس سحرا، عرفوا أنه ليس سحرا وإنما هي آية من الله. ما شك أحد في الضفادع في القمل وفي الدم وفي كل ما جاءهم على يدي موسى عليه الصلاة والسلام من البينات، من الآيات البينات، ما أحد شك أنها من الله. لذلك أول ما كان يقول فرعون لموسى على نبينا عليه الصلاة والسلام: يا موسى ادعو لنا ربك، ادعو لنا ربك. فبالتالي كانوا يعلمون أن هذا الذي يرونه من الآيات البينات من عند من؟ من عند الله. وهذا من الذي كان يقوله؟ فرعون وآله يطلبون من موسى أن يرفع عنهم هذا العذاب، عذاب الضفادع وعذاب القمل وعذاب الدم وعذاب، وهذا إن شاء الله سيأتي ذكره فيما ذكر الله تعالى من التسع آيات التي آتاها الله تعالى لآل فرعون. فآيات بينات، يعني آيات لا تحتمل لبسا، لا تحتمل شكا، لا تحتمل ريبا، لا يشك فيها أحد ولا يختلف فيها أحد مع أحد، فهي آيات بينات. يقول ربنا جل وعلا للنبي عليه الصلاة والسلام حتى يقيم الحجة: اسألهم كم آتيناهم من آيات بينة، كم رأوا من الآيات، نزل عليهم المن والسلوى وطعام من السماء من الجنة، ليس فيه شك أنه من السماء. الآن ربما نحن يعني يغيب عن أنظارنا أو يغيب عن أذهاننا أو لا يخطر في بالنا كيف يعني طعام لا نشك أنه من السماء، نقول لو رأيناه لعرفنا، لو رأيناه لعرفنا، يعني لو كان بيننا الآن من وسلوى لما شك فينا أحد أنه من السماء. كيف لا ندري؟ لأن لا نعرف كيف كان، وكيف كان حاله، وكيف كان شكله، طعمه، وريحه، ما ندري. لكن هذه الأمور التي أراها الله تعالى بني إسرائيل لا ما شك فيها أحد يومها أنها من عند الله آيات بينات. ظلل عليهم الغمام، ما في إنسان اليوم يشك إذا ما حصل هذا أنها آية بينة، ما تحتاج إلى لبس، يعني أي تقنية تجعل الغمام يأتيك ويذهب معك حيثما ذهبت، ما في شيء يجعل هذا يصير حتى في تطور كالتطور الذي نحن فيه اليوم، وإلى ما هنالك من الأمور التي حدثت معهم والتي كانت سببا في أن يؤمنوا إلا أنهم ما آمنوا إلا قليلا. من يشك إذا ما رأى ميتا يضرب ببضع بقرة يقوم من موته ويقول قتلني فلان ثم يخر ميتا مرة أخرى، من يشك أنها آية من الله؟ آيات بينت وكثيرة جدا، كثيرة جدا. طيب لماذا يذكر الله تعالى هذا لمحمد عليه الصلاة والسلام؟ يذكر هذا حتى يبين أن الآيات البينات كانت سببا لما كفر بها بنو إسرائيل، كانت سببا في أن الله عز وجل بدلهم، جاء بغيرهم، تركهم وأعرض عنهم بعد أن كان قد اصطفاهم واختارهم. فهي بمثابة الحظ لأمة محمد صلى الله عليه وسلم ألا يفعلوا كما فعلوا وألا يخفقوا كما أخفقوا. لماذا؟ قال: ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. الآن ما هي نعمة الله؟ نعم الله لا تحصى، كما قال تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، لو جئت تعدها نعمة وراء نعمة وراء نعمة ما تعدها. لكن الله عز وجل جعل نعمه كلها على تعدادها وعلى تنواعها وعلى ما فيها من يعني أشكال وأضرب وألوان، جعلها على نعمتين، جعلها على نعمتين: نعمة خلق وإيجاد، ونعمة هداية وإرشاد. نعمة الخلق والإيجاد وهو ما ننعم به جميعا مؤمننا وكافرنا، من الطعام والشراب من الخلق والإيجاد والتصوير والتركيب والمشي والكلام وصورة الجسد الذي نحن فيه وما إلى ذلك مما يكون من بين أيدينا من طعام وشراب ومأكل وملبس ومنكح، وكل ما نحن نعيش فيه في هذه الحياة الدنيا كله من نعمة الخلق والإيجاد، وما سخر الله تعالى لنا من ماء وزرع يعني نجوم قمر وشمس وشجر، كل هذا الذي سخره الله تعالى كل هذا من نعمة الخلق والإيجاد، وهذا يشترك فيه المؤمن والكافر، يشترك فيه المؤمن والكافر، سخرت الأرض للمؤمن والكافر معه. النعمة الثانية هي نعمة الهداية والإرشاد، نعمة الهداية والإرشاد، وهذه لم تكن إلا للمؤمنين خاصة، لم تكن إلا للمؤمنين خاصة. أيهما أعظم؟ نعمة الهداية، لأنك لو تخيلت نفسك بلا خلق وإيجاد، وين المشكلة؟ ما خلقني ربي، ما كنت تهب. أما لو تخيلت نفسك موجودا بلا هداية ليتني لم أخلق، صحيح؟ فلو كنت بلا نعمة الخلق يعني بلا نعمة الإيجاد ما كانت مشكلة، أما لو كنت موجودا يعني أن أنعم علي بنعمة الخلق لكني لم أهدى، هذه المصيبة وهذه الكارثة. فنعمة الهداية أعظم وأكبر وأنفع للمؤمنين وأنفع للناس. أي نعمة يريدها ربنا تبارك وتعالى في قوله ومن يبدل نعمة الله العظيمة الكبيرة؟ نعمة الإرشاد، نعمة الهداية، والتي تتمثل بشيء هو أساس هذه النعمة ألا وهي النبوة. النبوة هي نعمة الهداية والإرشاد، لأن الله تعالى ما هدى البشرية إلا بمن؟ بالأنبياء. ما هدى البشرية إلا بالأنبياء، هم الذين كانوا يرسلون إلى الناس ليعلموهم ويربوهم ويهدوهم ويخرجوهم من الظلمات إلى النور، هذه كانت مهنة الأنبياء عليهم جميعا صلوات الله وسلامه. أمتنا ليست فقط كانت لها هذه النعمة، وإنما كان لها ماذا؟ تمام النعمة، نعمة تامة. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمة. ففي ليس الذي بين أيدينا ليست نعمة كباقي النعم، التي بين أيدينا هي النعمة التامة، يعني التي لا يمكن لأحد مضى ولا سيأتي أن سيكون بين يديه نعمة كالنعمة التي بين أيدينا. عرفنا المنة الآن كيف صارت؟ منة الله تعالى على هذه الأمة لم تكن على أحد لا من قبل ولن تكون على أحد من بعد. تمام النعمة يعني أتم شيء ممكن ربنا عز وجل يعطيه لأمة أعطاه لهذه الأمة، أتم شيء، فما ينقصها شيء أبدا. أما بقية الأمم أنعم عليها لكن بقي شيء لم ينعم بها عليه، بقي شيء لم ينعم بها عليه، أنعم عليهم بما يدخلون به الجنة لا شك، يعني لم يحجب عنهم ربهم عز وجل من الهدايات ما لو تركوه لدخلوا النار، لا ما فعل هذا، أنعم عليهم بما لو أطاعوه فيه واتبعوه فيه لدخلوا الجنة كذلك. فمن أطاع موسى دخل الجنة، ومن أطاع عيسى دخل الجنة، ومن أطاع كل أنبياء الله عز وجل الذين كانوا في زمانهم لدخلوا الجنة. لكن هل كل ما عند الله تعالى من النعم التي سيغدقها على عباده أنعم بها على الأنبياء على الأمم السابقة؟ لا، النعمة التامة إنما كانت في هذه الأمة على نبينا صلوات الله وسلامه. فالآن جاء صيغة الكلام وكأن الله عز وجل يبين ما كانت عليه بنو إسرائيل وما فعلته بنو إسرائيل، وبصورة غير مباشرة يحذر أمة محمد عليه الصلاة والسلام. سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة. إذن الآيات البينات موجودة، كانت عند بني إسرائيل وهي عند أمة محمد عليه الصلاة والسلام. ثم يقول ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. لما بدل بنو إسرائيل نعمة الله تبارك وتعالى ماذا فعل الله تعالى؟ بدله، والجزاء من جنس العمل، لما بدلوا بدلوا، لما غيروا غيروا، لما تركوا تركوا، لما أعرضوا أعرض عنهم تمت. فالمسألة بهذه البساطة، يعني معادلة سهلة جدا، كيفما تكون سيكون الله تعالى معك، إن كنت مقبلا أقبل الله عليك، إن كنت تائبا تاب الله عليك، إن كنت محبا أحبك الله، إن كنت مبغضا أبغضك الله، إن كنت معرضا أعرض الله عنك. انتهت مسألة بغاية البساطة، معادلة سهلة. فلما بدلوا بدلوا، لما بدلوا بدلوا، هذه النعمة كانت ستكون لبني إسرائيل لولا أنهم بدلوا. فبدل الله عز وجل فأعطاها لمن؟ للأمة المختارة، أمة محمد عليه الصلاة والسلام. ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. متى سيكون شديد العقاب؟ يحتمل الأمرين، يحتمل أن يكون شديد العقاب في الدنيا، ويحتمل أن يكون شديد العقاب في الآخرة. كيف يكون عقاب مبدل النعم في الدنيا؟ فأن يبدله الله، بدله، كان مختارا ما عاد مختارا، كان مرضيا عنه صار مغضوبا عليه كما حصل مع اليهود، كان مهتديا فصار ضالا كما حصل مع النصارى، بدلوا نعمة الله فحصل ما حصل معهم. أما في الآخرة كيف يكون شديد العقاب؟ بأن يكون هؤلاء في جهنم. إذن فالمسألة تحمل على الوجهين. ثم قال: زين للذين كفروا الحياة الدنيا. من الذي زين؟ الله هو الذي زين. عن طريق من تختلف الآن؟ عن طريق من زين هذه تختلف، كما قال تعالى، يعني من الذي يهدي ويضل؟ الله. لكن هل الله تبارك وتعالى هو الذي يضع العراقيل والضلالات بين أيدي الناس حتى يضلهم هكذا يريد؟ لا، قال تعالى: والله يريد أن يتوب عليكم، هو يريد أن يتوب، لكن من استحق أن يكون ضالا أضله الله. قال تعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. ومن يعش عن ذكر الرحمن، الذي يعرض عن ذكر ربه تبارك وتعالى، جزاؤه ماذا؟ نقيض. من يقيض؟ الله. نقيض له شيطانا فهو له قرين، يعني نجعل معه شيطانا يرافقه حيث ذهب حتى يضله على، يعني كما قال تعالى: نذرهم في طغيانهم يعمهون، يعني سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. هذا كله يفعله ربنا تبارك وتعالى بالذين يستحقون مثل هذا. طيب، زين للذين كفروا الحياة الدنيا، من الذي زينها؟ الله هو الذي زينها، لكنه زينها وترك الناس فيها في ابتلاء. فمن كان عارفا لحالها مدركا لحقيقتها لم تعجبه زينته ولم يتأثر بزينتها، وإنما عرف أنها دنيا زائلة، ولو احلوت ولو اخضرت ولو احمرت ولو تزينت ولو يعني تبخترت بين يديه، ما يغير هذا في نفس المؤمن شيء، ابتلاء ابتلاه الله عز وجل. وإلا لو جعل الله عز وجل الدنيا يعني ليست حلوة خضرة، يعني لا تغر الناس، كيف سيعرف المؤمن حينئذ من الكافر؟ كيف سيعرف من أحب الآخرة ممن أعرض عن الآخرة؟ لن يعرف. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عمل. ففي ابتلاء، والدنيا دار البلاء، لا بد فيه من البلاء حتى يميز الله الخبيث من الطيب. إذن لا بد، وهذه مقدمة يقدمها الله تعالى بين يدي التربية التي سيربي عليها أصحاب نبيه، بل نبيه صلى الله عليه وسلم ثم من بعده أصحابه عليهم رضوان الله تعالى، أن الدنيا لن تستقر لكم على حال، لن تكون الدنيا فاتحة أذرعها يعني تبين لكم الوجه الحسن دائما وتكون لكم يعني في بحبوحة من العيش وفي رال، ستبتلون في هذه الحياة الدنيا أول شيء بزينة الدنيا، زينة الدنيا وحدها بلاء، ثم سترون من الدنيا ما قد يشغل الإنسان به عن دينه، فهل أنتم من هؤلاء أم لا؟ هذا بلاء يسير به العبد، وسيبين الله عز وجل في سياق الآيات كيف ستكون بلايا المؤمنين في الدنيا. بدايتها زينة، لما تكون البداية بالزينة؟ حتى يعرف محب الدنيا من غير محبها، تبدأ المسألة في الزينة. أول ما تبدي لك الدنيا ماذا تبدي لك؟ تبدي لك الوجه الحسن، تبدي لك الحلاوة، تبدي لك الإخضرار. فلما تعشقها وتحبها وتنغمس فيها تبدأ تضرب فيك وتضرب فيك وتضرب فيك. أنت الآن ينبغي أن تعلم أنك لست باقيا فيها، فإن وجدت أن الدنيا لم تستقر لك على حال ما أثر فيك الضرب، وعلمت أنك ستخرج منها إلى جنة عرضها السماوات والأرض، فهنا يهون عليك كل شيء، يهون عليك كل شيء. كذلك من الأمور التي أشار إليها نبينا صلى الله عليه وسلم مما يعني قد لا ينتبه إليه المؤمن حتى يخابر، يعني حتى يعني يعيش مثل هذه الأحوال، لما قرأ نبينا صلى الله عليه وسلم قوله تعالى من أواخر سورة آل عمران قال إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. قال ويل ويل لمن قرأها ولم يتدبر، ويل لمن قرأها ولم يتدبر. ما معنى الويل هنا؟ ويل لمن قرأها ولم يتدبر، أين الويل؟ هل الآن لو تفكرنا، هل الواجب على المؤمن أن يتدبر آيات الله تعالى فإن لم يتدبرها فسيدخل نار جهنم؟ ما كلف الله تعالى عينا على المؤمن أن يكون متدبرا، وإنما كل إنسان بحسب استطاعته، فإن استطعت أن تتدبر استطع، ما استطع تسأل إنسان يحكي لك، تسأل يعني تستفسر تستفتي يعني تكون. أما أن يكلف الله تعالى على المؤمنين جميعا أن يكونوا متدبرين ومفسرين وعارفين بالقرآن هذا أمر صعب جدا، ولا يمكن أن يكون إلا لقلة من الناس. طيب إذا ما معنى ويل؟ ما معنى ويل؟ ويل لمن قرأها ولم يتدبرها، سيشعر بالويل متى؟ في الدنيا. لأنك لو عرفت أن الله تعالى ما خلق هذا باطلا وتفكرت في خلق السماوات والأرض ولماذا كان خلق السماوات والأرض، هان عليك كل ضرب الدنيا لك، لن تشعر بألم، لن تشعر بوجع، لن تشعر بجوع، لن تشعر بفقر، لن تشعر بمرض، لن تشعر بشيء، ولو شعرت ما كان له ذاك التأثير عليك. فالويل، المشكلة في الناس أنهم لما لم يتدبروا ما معنى ما في معنى هذه الآية أو ما تحوي هذه الآية من المعاني صارت الدنيا عليهم ثقيلة فيشعرون بالويل، لأنهم ما عرفوا أن هذه الدنيا زائلة أو ما أدركوا حقيقة زوال هذه الدنيا، فصار ضرب الدنيا ضربا، وجع الدنيا وجعا، ألم الدنيا ألما، فيشعرون بالكمد والكبد والألم وكل ما يكابده الإنسان في هذه الدنيا، ويشعر بالضيق. طيب وهو ليس بحاجة أن يشعر بهذا، فهو في ويل بسبب أنه ما عرف أن الله ما خلق هذا باطلا، هذا هو الويل. فالويل هو ضيقك الذي تعيش فيه في الدنيا ويعني بين قوسين على الفاضل، على الفاضل. لما تعيش كما كان أئمتنا عليهم رحمة الله كانوا في جنة، وكما يقول ابن تيمية رحمه الله قال إن في هذه الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. ما هي الجنة هذه؟ ذكر الله والأنس به. وكان سلفنا يقولون نحن في نعيم لو علم به الملوك وأبناء الملوك لجلدون عليه بالسيوف، فنحن في نعيم بذكرنا لله عز وجل وباطمئناننا بذكر الله تعالى، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. كيف يطمئن قلب بذكر الله ثم يشعر بكبد من جوع، أو بكبد من مرض، أو بكبد من فقر، أو بكبد من فقد حبيب؟ كيف؟ إلا أن يكون قد أعطى للدنيا حجما أكبر من حجمها، وأعطى لها وزنا أكبر من وزنها، وإلا لما كان شعر بكل هذا. فالويل هو العذاب الذي تذوقه يا ابن آدم لما تضربك الدنيا وأنت قد جعلت لها وزنا، جعلت لها قيمة، وهي لا قيمة لها، لا تعدل عند الله جناح بعوضة، لا تعدل جناح بعوضة. كما قلنا كثير من الناس لكما جناح بعوضة حط الدنيا مقابل جناح البعوضة، لا، أنت هيك تعطيها أكثر من قيمتها، لا تعدل، لا تعدل جناح، ليست لم تصل إلى مرحلة جناح البعوضة، لا تساوي ذلك. فهل هي ربع جناح، هي ثمن جناح، هي واحد على الألف من الجناح؟ الله أعلم. على كل حال، زين للذين كفروا، هي تساوي، لكن تساوي شيئا مقيتا، كما قال الله تعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ضرب مطعم ابن آدم مثلا للدنيا، ضرب مطعم ابن آدم مثلا للدنيا. كيف؟ قال: فإنه مهما ملحه وقزحه فلينظر إلى ما يصير إليه. عرفت قيمتها قديش؟ أي ما يصير إليه، هذا هو ما يصير إليه، هذا اللي ما يصير إليه بعد الطعام، هذه ما يخرج، هذا هو، هذه قيمته. ضرب مطعم هذا مثلا للدنيا، فهذه قيمته. الله المستعان. زين الذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا، حتى أن الله تعالى اختار لها، يعني اختار لها لفظا يناسبها، الحياة الدنيا. ما معنى الدنيا؟ أسفل شيء، تحت، تحت. من الناحية الحسية هي تحت، وهي مناسبة لمكانتها ومنزلتها، حتى في مكانتها هي تحت، من ناحية الحسية هي تحت لأن الجنة فوق، لكن هي من الناحية المعنوية وقيمتها ومنزلتها كذلك دنيا، دنيا تحت، أدنى شيء، ليس تحتها في المكانة شيء. قال: ويسخرون من الذين آمنوا. وهذا السخرية هذه كما يعني نعرف من حال الذين كفروا، وهم الذين جعلوا الدنيا جنتهم وجعلوها مكانهم وجعلوها مستقرهم وجعلوها يعني هي الموطن الذي سيعمرونه ويبنونه ويظنون أنهم خالدون فيه بسبب وجودهم في هذه الدنيا وزهد المؤمنين في الدنيا وبغضهم لها، جعل الكافرون يسخرون من الذين آمنوا. يسخرون، كيف يسخرون؟ طبعا السخرية هي استقلال الشيء مع ضحك، يعني استقلال الشيء بشيء من الضحك أو بشيء من يعني سخرية، غير الاستهزاء. الاستهزاء هو المجارات في الكلام بحيث أنك تستقل من قيمة الذي تتكلم معه لكنك لا تضحك، بدون ضحك، وإنما تجاريه في الكلام. هذا يفعله المنافق، الكافر لا يسخر. في فرق بين الكافر والمنافق في هذه. الكافر يسخر، يسخر، شوف هذه الجماعة المتخلفة، الجماعة اللي ما عندها رعاة البقر والغنم وكذا، وهؤلاء اللي ما بعرف إيش، وشوف كيف يلبسون وكيف يمشون وكيف يتكلمون وكيف يتصرفون وكيف يزهدون في دنياهم، وشوف واحدهم ما بعرف إيش، مثل هذا الكلام، هذا مع ضحك، وهذه سخرية، هذه سخرية. الاستهزاء لا، المنافق لا يفعل هذا، المنافق يجاريك في الكلام، يعني يمشي معك. فإذا قلت له: الله بعث رسوله صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، بعثه رحمة للعالمين، جد؟ هذا استهزاء، ويجاريك، يعني لا يكذبك وإنما يجاريك في الكلام، لكنه ماذا يفعل فيك؟ هو يستهزئ فيك، يستهزئ. بعثه رحمة للعالمين، بدون ما يضحك عليك، بدون ما يقول لك أنت كذاب، أنت متخلف، أنت ما عارف شيء من شيء، أنت جاهل، أنت لا، يجاريك في الكلام. فهذه مجاراة يا مجاراة المنافقين، اسمها استهزاء. السخرية لا، شوف هذا يضحك. فكما قال تعالى في حق الكفار أنهم قال ويعني يضحكون يعني على المؤمنين في غير موضع من كتاب الله عز وجل. وهنا قال ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة. وهنا جاء بلفظ يناسب قيمة الدنيا، الدنيا تحت. طيب يوم القيامة الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة، فوقهم في المنزلة، فوقهم في الدرجات. أما الكافرون ففي الدرجات السفلى الدنيا في نار جهنم، وأما الذين اتقوا فهم فوقهم في الغرفات في المنازل العلى من الجنة. قال والله يرزق من يشاء بغير حساب. لما جاء بهذه وهذه من الآيات التي تبين عظمة الرب سبحانه وتعالى في الاختيار، تبين عظمة الرب جل وعلا في الاختيار. قال والله يرزق من يشاء بغير حساب. أول شيء من يشاء، من يشاء من؟ من يشاء الله، من يشاء الله عز وجل. يعني الذين زين الذين كفروا الحياة الدنيا، شوف السياق حتى لا تظن أن السياق عائد في الأصل إلى الذين كفروا أو إلى الذين اتقوا، وإنما هو عائد في الأصل إلى من؟ في الاختيار إلى الله. هو عائد في الأصل في الاختيار إلى الله، يعني هو الذي يختار. لذلك ختم به بعد أن بين حال الذين كفروا وبين حال الذين آمنوا الذين اتقوا، وأن هؤلاء زينت لهم الحياة الدنيا، وهؤلاء زهدوا في الحياة الدنيا وعلموا قيمتها فكانوا يوم القيامة من فوق. من الذي رزق هؤلاء هذا الرزق الحسن واختارهم هذا الاختيار الحسن؟ الله. طيب، فهو الذي اختارهم وهو الذي اصطفاهم وهو الذي فضلهم سبحانه وتعالى. قال والله يرزق من يشاء بغير حساب. هذه الآية من يعني وأمثالها من الآيات من أعظم ما يثبت الله تعالى به ربوبيته، ما يثبت به قهره هو اختياره سبحانه وتعالى أنه يخلق. قال تعالى وربك يخلق ما يشاء ويختار، وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيار. بغير حساب، ما معنى بغير حساب؟ إما أن يكون بغير حساب بمعنى بغير حساب على الله، وإما أن يكون بغير حساب للذي رزق أو للذي رزقه الله. كيف يعني؟ والله يرزق من يشاء بغير حساب، أي يرزق من يشاء ولا يحاسبه أحد. يرزق من يشاء ولا يحاسبه أحد، يعني لا يقول أحد لله عز وجل أنت لما رزقت هذا أكثر من هذا، لما أعطيت هذا عطاء أكثر من هذا، لما أدخلت هذا، اخترت أن يكون هذا في الجنة وهذا في النار، ما الذي دعاك إلى هذا؟ قال ما في حساب، ما أحد يحاسبه، ما أحد يسأله، كما قال تعالى يسأل عما يفعل وهم يسألون. إذن بغير حساب إذا كانت عائدة إلى الله تعالى فمعنى ذلك أنه لا يحاسب الله أحد من خلقه. إذا كانت عائدة على المؤمنين والله يرزق من يشاء بغير حساب، أي يرزق من يشاء دون أن يحسب عليهم الرزق، يعني يرزقهم صبا بدون حساب. كيف بدون حساب؟ يعني بدون ما واحد واثنين وثلاثة وأربعة، لا، بدون ما يكون في عدد، وإنما يصب عليهم الأرزاق صبا سبحانه وتعالى، لأنه عنده ما لا ينفد، عنده ما لا يفنى. فلما يرزق بغير حساب لأنه لا يخاف أن ينفد ما عنده. الذي ينفق بحساب، الذي ينفق بحساب هذا مما يخاف، يخاف من أن يفنى ما عنده. لما يطلع شيء من جيبه، أنفقت الآن 1000 يعني بعد في 9، أنفقت 2000 يعني بعد في 8، أنفقت 3 يعني بعد في، لا، وإنما لما يخرج حفنة ويرميها هذا معناه أنه عنده ما خايف أنه يفنى اللي عنده، يخرج حفنة ويرميها. فلما يعطي بغير حساب هذا يعني أنه لا يخاف أن يفنى ما عنده. والله تعالى ينفق ولا يخاف ولا يخشى من أن يفنى ما عنده سبحانه وتعالى. لهذا كان لزاما على المؤمنين أن ينفقوا دون أن يكونوا خائفين من أن ينفد ما عند الله، دون أن يكون عندهم هذا الخوف. لما؟ لأن الذي يعطيهم لا يخشى يعني نفقا ولا يخشى نفادا ولا يخشى إقلالا. والبيت الذي أشار إليه المصنف رحمه الله، أنفق بلال ولا تخشى من ذي العرش إقلالا، هو نعم استشهد فيه النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه ليس لنبينا صلى الله عليه وسلم، يعني ليس هو الذي قاله، وإنما هو اقتبسه من قول عبد الله بن رواحة. يعني هذا البيت بيت من الشعر قاله ابن رواحة في بلال، فاقتبسه النبي صلى الله عليه وسلم فقاله عن لسان ابن رواحة لبلال بنفس الألفاظ، وكان يفعل يعني هذا مرارا عليه الصلاة والله، وما كان ينشد شعرا أبدا، يعني ما كان ينظم الشعر، ما كان ينظم الشعر، يعني ما كان كما قال تعالى وما علمناه الشعر وما ينبغي له، لكنه كان يقتبس، يعني كان أحيانا يكون في بيت من الشعر يقتبسه فيقوله، وغالبا ما كان يخطئ فيه، غالبا ما كان يقوله بخلاف ما نظمه صاحبه. فلما قال الصحابة مثلا اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة، كان يقول اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فاغفر للمهاجرين والأنصار، كسر ما عاد شعر خلاص، كسر، لأنه ما ينبغي أن يكون شعرا. ولما أراد أن يستشهد ببيت زهير ابن أبي سلمة أو بطرف ابن العبد مثلا، له بيت يقول فيه ويأتيك بالأخبار من لم تزودي، فكان يقول عليه الصلاة والسلام ويأتيك من لم تزود بالأخبار، فيقول له بكر يا رسول الله ويأتيك بالأخبار من لم تزودي، قل هذه كهذه خلاص مثل بعض يعني. فيضحك أبو بكر ويقول سبحان الله وما علمناه الشعر، خلاص ما يستطيع. ولما جاء يوم حنين حتى يستشهد ببيت ابن رواحة أيضا، لما قال فيه عبد الله بن رواحة رضي الله عنه هو النبي لا كذب هو ابن عبد المطلب، كان يقول أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب يوم حين. طبعا ابن رواحة كان قد استشهد يومه عليه رضوان الله. فالشاهد أنه كان يقتبس أحيانا من شعراء سواء سبقوه يعني كانوا في الجاهلية أو شعراء معاصرين له كأصحابه عليهم رضوان الله تعالى، لكن ما كان دائما يقتبس بالحرف، وإنما كان إما أن يكسر عمدا وإما أن يكسر يعني كما يقال سهوا، وإما أنه لا يستطيع خلاص يعني فاقد قدرته أو فاق الأمر قدرته. طيب، فقوله أنفق بلال ولا تخشى من ذي العرش إقلاله، يعني لا ينبغي لإنسان إذا ما أراد أن ينفق نفقة حسنة حلالا، يعني ليس أن ينفق بمعنى أنه يصرف، لا، أنه يبذر ماله يمينا وشمالا دون، لا، وإنما إذا أراد أن ينفق ما في جيبه لا يخشى من أن الله عز وجل لن يؤتيه من بعده شيئا، ولا يخاف من أن الله عز وجل لن يرزقه من بعده شيئا، فيكون كما هو الله تبارك وتعالى لا يخشى إقلالا، فأنت أيضا لا تخشى من الله عز وجل إقلالا. خمس دقائق بس نكتفي بهذا إن شاء الله، وصلوا اللهم وسلم.